الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها ومن كثير من النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتذكرون أنه قد بدأنا في الكلام على اسم الله الحفيظ سبحانه وتعالى وهذا الاسم المشرف ما ذكرنا من الأسماء التي يجب على المرء أن يوحد الله تعالى بها وأن يدعوه سبحانه وتعالى بكونه حفيظا جل وعلا يحفظه كذلك أن يأخذ بحظه من هذا الاسم المشرف من اسماء الله تعالى وقد ذكرنا ملخص الكلام سريعا بكلمتين أن الله تبارك وتعالى والله جل وعلا هو الذي يحفظ السماوات والأرض ويحفظ الدنيا والآخرة ويحفظ الظاهر والباطن وما من زجة إلا وهي تحت حفظه سبحانه وتعالى ولا يؤذيه هذا الحفظ ولا يثقله سبحانه وتعالى ذلك بل كما قال ربك على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى فهو الحافظ لك في أمور دينك ودنياك وفي ظاهرك وباطنك فيحفظك في حياتك على الإيمان والعمل الصالح ويحفظك في موتك كذلك أن تموت على الإيمان وأن تنتقب على ملة الإسلام سبحانه وتعالى وأن الله تعالى يحفظك كذلك في أمور الدنيا مما يصيبك أو يضرك أو أن يسبب لك الأذى سواء كان من الأشياء المؤذية بطبعها في الحيوانات وغيرها أو من الناس أو مما تخاف أو مما تخاف سبحانه وتعالى وأنه إذا لم يحفظك جل وعلا فلا حافظ لك فإذا علمت حفظ الله تعالى العظيم وعظمته سبحانه وتعالى في ذلك الحفظ علمت كيف توحده وأنه لا حافظ على الحقيقة إلا هو وأنه سبحانه وتعالى الحافظ لكل شيء فيمتلئ قلبك حينئذ من حفظه لك ومن تثبيته لك ومن تقويته لك سبحانه وتعالى فتلهج حينئذ بتوحيد ربك بهذا الاسم المشرف من ناحية ومن ناحية ثانية تدعوه بهذا المعنى تدعوه أن يحفظ عليك إيمانك وقلبك ويحفظ عليك جوارحك ويحفظ عليك كل ما تخاف حفظه في الآخرة وكذلك يحفظ عليك كل ما تخاف عليه في الدنيا هذه المسألة المهمة التي يوحد الله يوحد المرء الله تعالى بها يوحد ربه سبحانه وتعالى بهذا المعنى العظيم هذا المعنى كما ذكرنا لو استقر في قلوب أهل الإيمان لم يعودوا يخشون شيئا ولم يعودوا يخشون أحدا لا في الشيطان ولا النفس ولا الهوى ولا من الكفرة والظلمة ولا من أي أحد أنهم داخلون في حفظ الله تعالى وأنهم مهما حفظهم الله تعالى فلن يستطيع أحد أن يصل إليهم وفي نفس الوقت إذا رفع عنهم حفظه سبحانه وتعالى صاروا كما ترى هملا يعني منقشة كما يقال للصغير والكبير والحقير الذي لا يساوي شيئا وقفنا بعد أن ذكرنا حفظ الله تعالى ذلك وقفنا على المعنى المهم الذي يجب أن يتفكر فيه المرء كيف يدخل تحت حفظ الله تعالى الحقيقي له، كيف ينال هذا الحفظ، كيف يحقق لنفسه هذا الحفظ من حفظ الله تعالى. هو الأمر المهم الذي يجب أن تسعى إليه. وقد لخصنا في قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، يعني مهما حفظت الله تعالى حفظك الله تعالى، وعلى قدر حفظك لربك على قدر حفظ ربك لك. إن حفظت الحفظ البالغ حفظك الحفظ البالغ، وإن حفظته قليلا حفظك قليلا سبحانه وتعالى. وهكذا تقدير الله تعالى أن الجزاء من جنس العمل، يحفظ الله يحفظك كقوله إن تنصروا الله ينصركم، وهكذا بقية الأمور المتعلقة بهذه القضية. وقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم الأمور التي يحفظها المرء من نفسه، وإن حفظها فإنه حينئذ يتأهل لحفظ الله. الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه لتكون على بينة من أمر الله تعالى، لتكون على بينة من الأمور التي أمرك المولى سبحانه وتعالى بحفظها ليحفظك الله تعالى. دائما كيف تحفظ الله تعالى ليحفظك، هذه قد بينها الله تعالى في الآيات. نشير إلى الآيات سريعا ونرجع إلى هذه المعاني. الآيات التي ذكرها الله تعالى في معنى الحفظ، يقول الله تعالى في الآية الأولى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. فأول ما أمر الله تبارك وتعالى المرء أن يحفظه، والمرأة أن تحفظه، أن يحفظ المرء فرجه. وكأن هذا أمر مهم لأن يحفظه الله تعالى كما سنذكر. ثم بين المولى سبحانه وتعالى ما يحافظ عليه المرء كذلك، فقال سبحانه وتعالى في هذا المعنى: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. وهذه الآيات كما ترون متعلقة بهذا المعنى المهم الذي ذكر الله تعالى. والآيات التالية تبين بقية الأمور التي يجب على المرء أن يحفظها. أولى هذه الأمور قوله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، وهم على صلاتهم يحافظون. ذكر الله تبارك وتعالى أول ما ذكر مما يجب على المرء أن يحفظه الصلاة التي هي عماد الدين. وقد ذكرها المولى سبحانه وتعالى بهذه الآيات. نشير إلى هذه الآيات لنرجع بعد ذلك إليها. ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى قوله: وحافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجمع الله تبارك وتعالى ذلك كله في قوله سبحانه وتعالى تائبون العابدون إلى قوله سبحانه وتعالى والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وحدود الله تبارك وتعالى هي كل ما يتوجه على المرء أن يحفظه من أمور الشريعة، كل ما يتوجه عليك أن تحفظه من أمور الشريعة. تلك حدود الله سواء كانت العبادات أو المعاملات أو الوصايا أو الأوامر أو النواهي أو المحرمات، كما ذكر الله تعالى. ونرجع إلى هذه المعاني كما أشرنا إلى هذه الآيات. وقد ذكر الله تبارك وتعالى كذلك مما يجب أن يحفظ المرء أيمانكم، قال تعالى: احفظوا أيمانكم. وجدنا هذه الآيات الكريمات تجمع ما يكون سببا لحفظ الرب سبحانه وتعالى لعبده، وهي أن يحفظ نفسه، يعني يحفظ حدود الله تبارك وتعالى. فإذا حفظ نفسه بالظاهر والباطن وحفظ حدود الله تبارك وتعالى في الظاهر والباطن، فإن الله تبارك وتعالى حينئذ يتكفل له بحفظه سبحانه وتعالى. ونرجع إلى هذه الآيات، نشير إليها سريعا. ففي قوله سبحانه وتعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون، في سورة المعارج. وقد نبهنا كثيرا على إخواننا من ينبغي أن يكتبوا، يعني أحفظوا هذه الأمور بأسماء الله الحسنى، زلمة يكتبوها ويحفظوها، فلما سوف يكتبون ويحفظون. والذين هم على صلاتهم يحافظون، هذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى ذكر فيها الذين هم على صلاتهم، الذين هم على صلاتهم يحافظون، هم على صلاتهم يحافظون. هذه جملة اسمية عشان يفهم بس تعبير المولى سبحانه وتعالى، والذي يفهم في النحو هو الذي صلة الموصول، الذين بالموصول لا بد أن تأتي بعدها جملة التي تسمى صلة الموصول، جملة الصلة تسمى جملة الصلة. الله تبارك وتعالى في هذه الآية قال: هم على صلاتهم يحافظون، جملة اسمية. ومعنى ذلك يعني إفادة الجملة الاسمية تفيد أنهم يحافظون على صلاتهم محافظة وصلت إلى اتصافهم بها واستمرارهم عليها، حتى كان ذلك الأمر يعني المحافظة على الصلاة من شعائرهم، يعني من علاماتهم المميزة لهم. يعني ابن الإسلام تفيد استمرار هذه المحافظة وتفيد اتصافهم بها وتفيد مداومتهم عليها. والحفظ الذي ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية معناه أن يحفظ آدابها وأن يحفظ أركانها وشروطها وواجباتها، وأن يحفظ خشوعها وإقبالها على الله تبارك وتعالى. هذا معنى الحفظ، لأنه قد يسأل السائل: والذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمين، لابد أن يكون هناك فارق. لأن الآيات إذا كان ذلك كذلك معناها أنه حدث تكرار في الآية، والآية ليس فيها تكرار. بيّن الله تبارك وتعالى أنهم دائمين، يعني مدائمين على صلاتهم، يعني لا يفرطون فيها ولا ينقصون منها ولا يتغافلون عنها. هذا معنى المداومة على الصلاة، أنه لا يقصر فيها. أما المحافظة عليها فإنه يأتي بها على أتم أوجبها من الخشوع والخضوع والإقبال، المحافظة على الأركان والواجبات والسنن والآداب. فلا تكرار حينئذ في هذه الآية ولا في تلك الآية، الدوام عليها يعني ألا يفوت بها وقتا وألا يخرج بها عن وقتها، وإنما يحافظ عليها في أوقاتها مدوما عليها لا يتأخر عنها ولا يقصر فيها. وأما المحافظة عليها فهي معناها أنه يتلبس بهذه الصلاة خاشعا لله تعالى، يستكمل آدابها وأركانها وهيئاتها وشروطها وسننها وواجباتها وضوءها وغير ذلك مما ترفع به الصلاة إلى الله تعالى. لذلك عبر في هذه الجملة القرآن الكريم قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون، لم يقل الذين هم يحافظون على صلاتهم، ما كان التعبير يساوي هذا التعبير. لذلك قال: الذين هم على صلاتهم، قدم الصلاة على يحافظون لأهمية الصلاة، ووصفهم بها يعني أضاف الصلاة إليهم لكونهم مختصين بها. يعني الذين هم على صلاتهم هم يحافظون، كأن الصلاة هذه شيء مختص به، متصفون به، قائمين به، متلبسون به، كأنه يقول هذه الصلاة هي صلاتهم التي لا ينفكون عنها، لا ينفكون عن الصلاة ومتصفون بالصلاة، وكذلك هم مستمرون عليها محافظون على خشوعها وإقبالها. هذا مما يستدعي أن يحفظهم الله تعالى. فلما حفظ الصلاة على هذا النحو يعني على دوام الصلاة، وكذلك على المحافظة على الأداب والسنة من الخشوع والخضوع والإقبال على الله تبارك وتعالى، وأنهم تلبسوا بالصلاة تلبسا يتصفون به كأنهم موصوفون بهذه الصلاة، كما قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجادا، يعني لا تراهم إلا كذلك. فلما كانوا كذلك، يعني لما كانوا على هذا الحال من التعبد والخشوع لله تعالى في أهم ما يقف به المرء متعبدا لله وهو الصلاة، كانوا يستحقون حفظ الله تعالى. لذلك كان هذا الآية على هذا النحو الجميل، يعني الآيات الأخرى تقول مثلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا، وصلت لها عبر بالإيه؟ يذكرون الله قياما وقعودا، عبر بالفعل ما عبرش بالاسم، اللي هو عبر بالاسم معناه انهم صاروا متصفين بها، صارت صفه لازمه لهم متمكنه منهم هذه الصلاه بهذه الهيئه من الخشوع والاقبال والتدبر. فلذلك ينبغي ان يزور النبي في حاله، هل وصل الى هذا الحال من احوال الصلاه التي صار متميزا بها متلبسا بالخشوع والخضوع فيها، والتي صار متصفا بها لا ينفك عنها هذه الصلاه ولا ينفك عن معانيها التي ترفع بها الصلاه الى الله تبارك وتعالى، او انه ما زال كما سنذكر في محافظه المرء على قلبه لله تعالى ما زال بعيدا عن هذا الحفظ، لأن ما زال في صلاته لا يحافظ عليها، إنما هو يصليها على أي نحو كان، لا يحافظ على الخشوع ولا الخضوع ولا الإقبال إلى الله تعالى، ولا التدبر في الآيات ولا التفكر في معانيها، ولا يكون في مقام الإخلاص ولا مقام النصيحة ولا مقام الصدق ولا مقام الإقبال على الله تبارك وتعالى والشعور بالنقص، ولا مقام المحبة وقرة العين التي لا يود أن يخرج منها كحال النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها حال الوسوسة وحال التشتت وحال الخروج عن الإقبال والذكر والخشوع. وعلى قدر هذه الصلاة طولتها وما يرفع منك إلى الله فيها نصفها ربعها ثلثها عشرها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك على قدر حفظ الله لك. لذلك كانت هذه المسألة مما يجب أن يدعي المرء تفكيره في الاهتمام بها، التفكير الذي يجعل من صلاته أنه متصف بأنه متصف بها ملازم لها، أو هي ملازمة له، أو هو متمكنة منه، أو هو مقبل عليها على هذا المعنى من الاستمرار، وعلى هذا المعنى من ثبات هذا الوصف له، يعني صار هذا الوصف من كونه المحافظين على الصلاة صار وصفا لازما له ثابتا له. وهذه كل الآيات التي زاد فيها الذين هم على صلاتهم قدم الصلاة بأهميتها في هذا السياق كما ذكرنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها الحديث كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وفي حديث آخر: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. والعكس: من لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله تعالى نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني نحن مطالبون بأن يحفظ الله تعالى ليحفظنا، وأول هذا الحفظ هذه المسألة من مسائل الصلاة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما نفسر به كلام الله تعالى. وكذلك أمر بحفظها كما قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وأيضا كانت الصلاة الوسطى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة أنه قال: شغلوا عن صلاة العصر عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم ومنتهى النار. فهذه الصلاة كذلك اهتم بها الشارع من ضمن الصلوات، حافظوا على الصلاة، ويخص الصلاة الوسطى بالمحافظة لأهميتها من باب أن يحافظ عليه المرء ليدخل تحت حفظ الله تعالى. ومقدمة الصلاة وهي الطهارة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، فقال صلوات الله وسلامه عليه: فلا يحافظ على الوضوء ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومن ثم كانت المحافظة على الوضوء كذلك داخلة في المحافظة على الصلاة، وكذلك داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك داخلة في معنى أن الله تعالى بحفظك بالوضوء الذي هو إشعار ودليل على انتظارك للصلاة ومحبتها، دليل على حفظ الله لك إن شاء الله تعالى، لأنه دليل الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، يعني لا يكون حاله إلا متوضئا. هذا الأمر الأول. وذكرنا بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مما ينبغي على المرء أن يحفظه كذلك. ما ورد في أن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. الشيخ ناصر حسن هذا الحديث: وأن تحفظ البطن وما حوى. الأمر الثاني: وأن يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. والرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع. هذه المسألة مهمة. بعد أن علمت أن تحفظ الصلاة والوضوء، لا شك أن حفظ الصلاة كما سنشير إليه الآن، أن حفظ الصلاة والوضوء الذي هو أول ركن من أركان الإسلام دليل على أنك يجب عليك أن تحفظ بقية الأركان. كيف يحافظ المرء على ركن واحد من أركان الدين ثم يحافظ على المستحبات؟ أن يكون متوضئا على كل حال، وأن يقصر في حفظ الصيام وفي حفظ الزكاة وفي حفظ الحج وغير ذلك من واجبات الشرع التي أمر الله تعالى بها، بل سنشير إن شاء الله تعالى في نهايتها إلى هذا المعنى الجامع الذي ذكرناه في قوله: والحافظون لحدود الله. فأن يحفظ الرأس وما وعى، وأن يحفظ البطن وما حوى، هذا الحفظ الثاني بعد حفظ أوامر الشرع وأركان الدين. قال: وحفظ الرأس وما وعى يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات، وأما حفظ البطن وما حوى فيتضمن حفظ القلب عن الإصرار على المحرمات. قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وكما قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذان الأمران من أهم الأمور التي لا تستقيم عبادات المرء إلا بها. يعني المرء يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يأتي ببقية أعمال الإيمان من أعمال الواجبات والمستحبات، ثم هو لا يحفظ لسانه أو لا يحفظ سمعه أو لا يحفظ بصره أو لا يحفظ قلبه أو لا يحفظ فرجه أو لا يحفظ بقية الجوارح يده ورجله، إذا ذلك كله يؤثر على صلاته. لأنك ترى في صلاتك التي تصليها ترى فيها هذه الحالة السيئة التي أنت فيها، فأما أن تقول الله أكبر وتدخل على الله تعالى إلا وترى كل الوسوسة التي أنت منشغل بها خارج الصلاة. فإن كنت خارج الصلاة حافظا لسمعك وبصرك وفؤادك ولسانك ويدك ورجلك وبطنك وفرجك، إذا بك أشد إقبالا على الصلاة، وإذا بك أكثر تفكرا فيها ومحبة لها وقضاة عين لك فيها. أما إذا كنت خارج الصلاة لا تحفظ سمعك ولا بصرك ولا يدك ولا لسانك ولا رجلك ولا بطنك ولا فرجك، تدخل الصلاة فتذهب إلى كل هذه المفسدات التي كنت منشغلا بها قبل الصلاة. لا تدخل الصلاة وأنت منشغل بشيء من ذلك، إذا بك كل الوسائل التي أنت منشغل بها. لذلك كانت الصلاة صورة تبقى الأصل لحالك خارج الصلاة، هي الصورة التي تبين لك علاقتك بالله تعالى وإقبالك على الله تعالى أو انشغالك بالنفس والهوى وتشعب قلبك في أودية الدنيا أو بتشعب قلبك في أودية الدنيا التي هي المال والولد والنساء والصور المحرمة والسماع المحرم والشحناء والبغضاء والكلام والتجارة والمذاكرة والبيع والشراء والعمل وكذا وكذا مما أنت منشغل به. لذلك إذا لم تحفظ هذه الجوارح فإنه أول الأمر هذه الجوارح تعذب بها في ترك حفظك لها، والأمر الثاني أنها تفتض عليك بقية العبادات وبقية الإقبال على الله تعالى، تراك في الذكر غير مقبول على الله تعالى، وتراك في قراءة القرآن غير مقبول على الله تعالى، وتراك في قيام الليل غير مقبول على الله تعالى، غير محب لهذه الصلاة، تود أن تنام عنها وأن تنشغل عنها ومتى تنتهي منها. وهذه الحال التي لا تدل على محبة لله تعالى ولا إقبال عليه ولا على صفاء القلب واستقامة الجوارح على طاعة الله تعالى ومحبته، لذلك رفع الله تعالى عنك حفظه لما لم تحفظ هذه الجوارح. لذلك كان أول ما يجب عليك أن تحفظه اللسان والفرج، من أعظم ما يجب حفظه عن النواهي التي نهى الله تعالى اللسان والفرج، وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة، وقال صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة، يعني من حفظ لسانه وفرجه دخل الجنة. إن الله تعالى يضمن لمن حفظ لسانه وفرجه أن يدخل الجنة، ولسانه أولى هذه المصائب والآفات التي نحن فيها والتي بسبب عدم حفظها حدث للمرء هذان المصيبتان. المصيبة الأولى وهي ما يعود على العبادات من الفساد بسبب اللسان، والأمر الثاني وما يعود عليه هو من تسقيل سيئاته عليه وتسويل صحيفته. لذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى ونبه عليه المؤمنين في موضوع اللسان بالذات في الله وفي الغيبة وفي النميمة. لذلك في الآيات الكريمات في سورة المؤمنين، سورة المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، ثم عطف بعد ذلك والذين هم لفروجهم حافظون. فهذا اللغو وهذا أو عدم حفظ الفرج أن اللغو سبب من الأسباب التي بها يقع المرء في هذه المحرمات ولا يضعف. إذا كان هذا اللغو سبب اللسان فكذلك الفرج، فإنه يمكن أن يكون هذا اللغو وهذا الفحش والكلام الباطل سببا كذلك لعدم حفظ الفرج. لذلك هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذه المسألة المهمة، أنت تراك كثير الكلام كثير الظن. لذلك قال عمر رضي الله عنه من كثر كلامه كثر سخطه، وإن كثرة الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم بغير ذكر الله تكسر القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى أي في حفظ النساء إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أنها تبلغ ما بلغت يرفع الله بها درجات، ويتكلم الكلمة من سخط الله تعالى لا يظن أنها تبلغ ما بلغت يهوي بها في جهنم. الروايات كثيرة، ويهوي بها في جهنم بين المشرق والمغرب، ويهوي بها في جهنم 70 خريفا. وهذا الأمر المهم إذن كيف يحفظ المرء لسانه. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله في هذا الحديث الذي صح لمن لا يعلم صحته من صمت نجا صلى الله عليه وسلم من صمت نجا. لذلك يقول أبو بكر عندما يمسك لسانه هذا أوردني الموارد هذا أوردني الموارد يمسك لسانه ويعاتب نفسه رضي الله عنه ونحن أولى بذلك في هذا المعنى. لذلك يقول الفضي من أصبح وهمه لسانه أصبح في هم شديد في كرب شديد. فلذلك الجوارح تكفر النساء تصبح بذكور له إن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. فمن أعظم إذن ما يحافظ عليه المرء لسانه ما يتكلم بالكلمة من رضوان الله ومن سخط الله تعالى يهوي بها في جهنم. ومن ثم كان سمت المرء الذي ينبغي أن يحافظ عليه أن يصمت ولكن لا يصمت على الغفلة وإنما أن يكون كما ورد أن يكون صمته فكرة أن يكون صمته فيما يقعد عليه بالنفع في آخرته متفكرا في آلاء الله تعالى وآيات الله تعالى متفكرا في معاده ومعاشه متفكرا فيما يصلح نفسه وقلبه وفيما يعود عليه بالخير من ربه سبحانه وتعالى. إذن هذه المسألة المهمة التي ينبغي ويجب أن تتفكر بنفسك فيها هل لا قمت فيها بما يجب أن يكون أو أنك تركت حفظها وأهملتها إلى الحد الذي قد خرجت بسببها عن حفظ الله لك. وغالب أهل الإيمان رحمه الله تعالى على الغفلة وعلى كثرة الكلام وعلى الائتناس بغير الله تعالى وعلى الهيبة وعلى النميمة وعلى الكلام المكروه وعلى العجب بالنفس وعلى التقصير بالخلق وعلى التطاول على خلق الله تعالى. كل ذلك إن حفظ لسانه صمت نجا. وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت واعلم أنها ليست مسألة سهلة أن تقول خيرا أو أن تصمت أو أن تصمت لتنجو أو أن تصمت متفكرا في آبائه ونعمه وكيف تشكوها أو في عباداته وكيف ترفع تقصيرك منها أو في آخرتك وكيف تنجو من عذاب الله فيها إلى غير معاني التفكير التي لا يفكر فيها أحد إلا برحم الله. هذه إذا المسألة الأولى التي يجب أن تخرج بها اليوم أنه مهما قصرت في حفظ الصلاة والوضوء ارتفع حفظ الله يعني ومهما قصرت في حفظ الجوارح وأولاها اللسان وأولها اللسان فإنه متعرض بأن يرتفع حفظ الله تعالى عنك. وهي مسألة خطيرة تفكرون فيها يفكر فيها المرء الشيطان يطوف له عند لسانه بالذات. ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول من حافظ ما بين لحيين يعني اللحيين اللي هو المتحركين في الفك يعني فك ما بين فكيه أو فقليه وما بين رجليه دخل الجنة لم يكن كلاما سهلا. لأنك كنت مثلا قد عرضت لسانك كسرة الكلام أو كسرة النكات أو كسرة السخرية أو القفشات أو الكلام العادي فنهشب على نفسك أن تسمع كلاما ولا تعلق عليه أو أن تسمع قولا ولا تتكلم فيه أو أن تسمع سيرة فلان ولا تذكره أو تهمزه أو تلمزه أو ولا تسمع هذه من أصعب الأمور. لذلك كان من أشق الأمور على النفس حفظ اللسان ومن أصبح وهمه لسانه حمي أن يحفظه الله تعالى فيه أصبح في كرب شديد في هم شديد. ونحن نقول هذا الكلام كما تعلمون ليس لنقضي به لتقضى به المجالس قد سمعنا الحفيظ من أسماء الله الحسنى وانتهى الأمر لا هذه البداية كيف تكون في حفظ الله تعالى كيف تستنطر رحمة الله تعالى في أن يحفظك كيف تتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن تصل إلى هذه المرتبة وأن تحقق في نفسك كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحقق في نفسك كلام الله تعالى كبر ضاقة عند الله أن تقول ما لا تفعلون وأن يزيد بنفسه عليه حجة الله تعالى. إذن فهذا تهذيب النفس وتربية النفس وتصفية القلب ومحاولة الاجتهاد في السير إلى الله تعالى. وكذلك ما بين رجليه دخل الجنة، أن يحفظ يده ورجله، أن يحفظ لسانه وفرجه، وكذلك أن يحفظ سمعه وبصره. وقولك الله تبارك وتعالى: ذلك كل المؤمنين وجهوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما أصنعوا. وهي آية من الآيات الجميلة التي تتفكر كذلك في معناها لتفهم عن الله تعالى: وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغض يعني يخفضوا من أبصارهم، يعني يقللوا من أبصارهم. الغض هو النقص، أن ينقص من بصره، يعني بحيث لا يكون محدقا بصره فيما حرم الله تعالى، أو أن ينظر إلى ما حرم الله تعالى، فإن فات أمامه ما حرم الله غض بصره عنه. وهذا الترتيب في الواقع: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا قال؟ لأن النظر والتحديق إلى ما حرم الله سبيل إلى التفكير في الزنا، سبيل إلى التفكير في الفاحشة، سبيل إلى أن يرى هذه الصور المحرمة. إذا ذهب إلى صلاته، إذا ذهب إلى نومه، كل تفكيره في هذه الأمور المحرمة التي الفواحش التي نهى الله تعالى عنها. لذلك قال: المؤمنين يغضوا من أبصارهم أولا، حتى لا يكون سببا لتفكيرهم فيما حرم الله، فيما هو أكثر من ذلك في الفواحش، ذلك أزكى لهم. وهي المسألة المهمة، أن ذلك يعني الغض من البصر وحلم الفرج، ذلك فيه تزكيتهم، وفيه صلاح نفوسهم وقلوبهم، وفيه تصفية هذه القلوب وإقبالها على الله تبارك وتعالى. والسائلون كثير: كيف يصلح المرء نفسه، وكيف يهذب نفسه، مما يصلح به نفسه ويهذبها ويسلم له قلبه أن يغض بصره عما حرم الله وأن يحفظ فرجه كذلك، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وهي الآية التي تخوفهم، يعني كأن الله تعالى يعني عليم علم الخبرة بقى، مش العلم فقط، لا، خبير بما يصنعون، وخبير بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وخبير أين ذهبت عيناك، وأين ذهب سمعك وبصرك، وأين وماذا فعلت به، ليحذرك أن الله تعالى يعلم ذلك، بل ويخبر ذلك سبحانه وتعالى أنه خبير به، وأنه سوف يجازيك عليه، إن الله خبير بما يصنعون. وكذلك كل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى آخر الآية. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد حفظ اللسان وحفظ السمع والبصر والفؤاد، ومن أهم ما تحفظ به فؤادك، يعني أن تحفظ قلبك. وهي مسألة هذه المسألة كما قال معكوسة، يعني أن تحفظ لسانك وسمعك وبصرك، فإن الله تعالى يحفظ لك قلبك، لأن السمع والبصر والفؤاد هو الطريق الذي يدخل منه الشيطان إلى القلب فيفسده. فإن أغلقت باب الشيطان من ترك السماع المحرم والنظر المحرم والكلام المحرم، يشك أن يصلح هذا القلب، وألا تدخل إليه مواد الفساد التي تفسده. ثم إنك إن عملت على إصلاح قلبك وتنقيته من الأخلاق الرديئة الفاسدة، ومن حب الدنيا، ومن طول الأمل فيها، يعني من الكبر والحسد والغفلة عن الله تبارك وتعالى ومحبة الصور، وكذلك من الانشغال بالدنيا وطول الأمل فيها، ومن الحقد والغل وبقيات المسائل التي في النفس، فإن هذا القلب يوشك أن يستضيع ويميت. فإذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا أصلحت الجوارح توشك هذه الجوارح بصلاحها أن تمنع مواد الفساد عن القلب، وإن اجتهدت في إصلاح القلب يوشك أن يظهر ذلك كله على الجوارح، فتصلح هذه الجوارح كذلك بصلاح القلب. فإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. وهي المسألة التي ذكر الله تعالى تنبيها على المؤمنين الفلاحين يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك كان خطيرا من الأمر أن تحافظ على قلبك فأن تخرج منه هذه المواد الفاسدة التي تذهب نوره وتمنع حياته وتقلل وصول الإيمان إليه، وفي نفس الوقت التي يكون بسببها تضع فيه أي في هذا القلب هذه المواد التي يشرق بها سراج الإيمان ويقبل بها على الله تعالى من محبة والتوحيد والطمأنينة بذكره سبحانه وتعالى والإقبال عليه والإخبات والخشوع والخوف والرجاء والإنابة والتوكل واليقين والرضا إلى آخر هذه المعاني الجميلة التي ما أن يمتلئ القلب بشيء منها حتى يظهر ذلك على الجوارح، وهي من أعظم الأعمال لأنها تفوق أعمال الجوارح مئات المرات. إذا من صلح قلب المرء على المحبة والطمأنينة والذكر إذا به إنسان آخر جديد قد انشغلت جوارحه بالله تعالى وانكفت هذه الجوارح عن المحرمات وبدأت هذه الجوارح بالسير في طاعة رب البريات سبحانه وتعالى. هذا الأمر المهم وهو حفظ القلب، وحفظه كما أشرنا ومن أعظم ما تحتوي به قلبك كما ذكرنا هذه المعاني. أولها أن تحفظه بكلام الله تعالى بكثرة القرآن الكريم، وأن تحفظه كذلك بكثرة الذكر لله تعالى فترفع عنه غفلته يعني ذكر القلب، وكذلك المهم يعني من أعمال القلب وهو الإنابة إلى الله تعالى والخشوع إلى الله له سبحانه وتعالى، وكذلك الخوف والرجاء فيه سبحانه وتعالى وحسن التوكل عليه. وكيف تدرب قلبك ونفسك على هذه المعاني التي يصلح بها القلب؟ وهذا الذي يصلح به القلب كما ذكرنا معنى القلب السليم في الزمان الماضي عندما كنا نتكلم على اسم السلام سبحانه وتعالى، وهو أن يكون القلب سالما بالله تعالى، وأن يكون سالما بالنبي صلى الله عليه وسلم، سالما لربه سبحانه وتعالى من كل شهوات ومن كل شبهة، لا فيه شهوات ولا فيه شبهات، يعني أن يسلم القلب من الشهوات وأن يسلم من الشبهات كما ذكرنا، وأن يسلم في تحكيمه لله تعالى وفي اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأتم إلا به صلوات الله وسلامه عليه ولا يقتدي إلا به صلى الله عليه وآله وسلم، فيسلم في كل ذلك لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الله تبارك وتعالى النساء كذلك بالمهم من الحفظ، فقال سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني نختم بها آيات الحفظ التي أشرنا القرآن الكريم لأنها آيات مهمة كذلك للمؤمنات. وإن كنا قد دخلنا وقل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، والحافظين فروجهم الحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة من أجل وعظيمة. إنما قد أفرض الله تبارك وتعالى المؤمنات بهذه الآية لأنها معاني مهمة في أن المرأة يعني إذا حفظتها دخلت تحت حفظ الله تعالى لها. فالصالحات قانتات حافظات بالغيب بما حفظ الله، ومعنى الآية أن الصالحات قانتات يعني عابدات طائعات لله تعالى، وقدم قانتات هنا قانتات حافظات للغيب لأن القنوت هو تقوى الله تبارك وتعالى للمرأة الذي يحملها على الخوف، فإن حملها على الخوف فإنها حينئذ يعني على الخوف من الله فإنها تحفظ زوجها في غيبته. لذلك قال الصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب يعني حافظات لأزواجهن عندما يغيبن، عندما يغيب الزوج عنها تحفظه ولا يحملها على هذا الحفظ إلا أن تكون امرأة قانتة لله تعالى وتحفظه حال غيبته بما لو كان هو موجود فيحفظه في نفسها وماله. وذلك كان فهي الصالحات قانتات حافظات بالغيب بما عبد الله الباء للملاوسة زي ما يقول عن اللغة، فمعناها يعني كده سريعا صالحات قانتات حافظات بالغيب بحفظ أوامر الله. وحفظ أوامر الله تعالى يعني المتعلقة بالله والمتعلقة بالزوج، هذه أوامر الله تعالى التي تحفظها. إذن فمعنى ترتيب الآية هو الزميل والصالحات قانتات، فلما كنا قانتات لما وصلنا قانتات كان القنوت سببا لخوفهن من الله تعالى، هذا الخوف من الله تعالى جعلهن يحفظن أزواجهن. يحفظن أزواجهن كيف؟ قال بما حفظ الله يعني بحفظ أوامر الله. بما حفظ الله من باب الملامسة والملابسة والمصدرية، يعني بحفظ الله يعني بحفظ ما أمر الله تعالى، بحفظ يعني بحفظ أوامر الله. وإنما ذكر بهذا اللفظ الجميل ليبين هذا الإنجاز الضخم في هذه الآية، ويبين هذا المعنى البديع أنها حفظت بحفظ أوامر الله تعالى. علمنا هذه المعاني نعود إلى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده تجاهك. وهذا المعنى نريد توضيحه لأن ذلك عاقبة حفظ المرء لله. يحفظ الله يعني يحفظ حقوقه وحدوده وأوامره ونواهيه. وأقول لك احفظ الله النيام يعني احفظ الله، تحفظه في إيه؟ قال تحفظه فيما أمرك به، لأنك عندما تحفظ أوامر الله تعالى وتحفظ نواهيه وتحفظ حقوقه وتحفظ حدوده، حدوده التي قال الله تعالى فيها والحافظون لحدود الله. حدود الله تعالى ما يتوجه عليك حفظه من أمور الشريعة، هي الوصايا والأوامر، هي العبادات والمعاملات، هي كل ما أمر الله تعالى بحفظه سبحانه وتعالى ونهى عن التجاوز عنه، أو أن الله تعالى أمر بحفظه سبحانه وتعالى أن يقع المرء فيه كما قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أو لما قالت المرأة أصبت حدا من حدود الله يعني أصبت محرما من محرمات الله. فدل هذا المعنى على أن المرأة على أن هؤلاء التائهين العابدين الراكعين الساجدين الآمرين بالمعروف والنهي، هؤلاء في نهاية المطاف هم الحافظون لحدود الله. فلما حفظوا حدود الله تعالى حفظهم، هذه المسألة بقى. وذكرنا حفظ الله تعالى وذكرنا ما أمر الله تعالى بحفظه حتى يعرف المرء طريق حفظ الله له، يعني تعرف ما أمرك الله تعالى بأن تحفظه ليحفظك الله. علمت كيف تحفظ صلاتك وعباداتك، وعلمت كيف تحفظ لسانك وسمعك وبصرك وفرجك ويدك ورجلك، وعلمت كيف تحفظ وضوءك، وعلمت كيف تحفظ قلبك، وعلمت كيف تحفظ بقية الأمور، جمعها الله تعالى والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. إذن نحن نطالبون بهذه المعاني من معاني الحفظ لله تعالى. فصلها الشيخ هنا يقول يعني يحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، ومتى حفظت هذه الحدود والحقوق والأوامر والنواهي كان الجزاء من جنس العمل. لذلك يقول الرب جل وعلا وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم فانكروني أنكركم إن تنصروا الله ينصركم. ومعنى ذلك أن من حفظ الله حفظه الله. وقد ذكرنا في المرات الماضية حفظ الله تعالى للإنسان أنه يحفظه في أمور الدنيا وما يخاف عليه من ماله وولده وحتى الدائرات من حوله. أنت في هذه الحياة الدنيا خائف على نفسك وخائف على أهلك وخائف على ولدك وخائف على مالك، حفظت الله تعالى على قدر حفظه يحفظك في هذه الأمور. وكذلك أنت محتاج إلى حفظه سبحانه وتعالى لك في الدنيا وفي الموت أن يحفظك على الإيمان، أن يحفظ عليك في الدنيا أن يحفظ قلبك من الشهوات المحرمة ومن الشبهات المضلة، أن يحفظ عليك طاعتك وأن يحفظ عليك عبادتك وقربك من ربك، وأن يزيدك من ذلك سبحانه وتعالى، أن يحفظ عليك استقامتك وأن لا يزيغ قلبك وأن لا تضل عن طريقه وأن لا تقصر في عباداته وأن لا تقع في معاصيه. من الذي يحميك في ذلك كله؟ ومن الذي يحفظك في ذلك كله؟ أنت في محب جيح. انظر إلى نفسك يوما مطيع ويوما مقصر، ويوما تجد حلاوة الإيمان وأياما لا تجد حلاوتها، وأياما تقرأ القرآن وتجد في قلبك، وأياما تقصر في القراءة، وأياما تقوم، وأياما تنام، وهكذا حالك في التقهقر والتردي والتقدم والتأخر. لا يحفظ عليك ذلك إلا الله، ويحفظ لك بالاستقامة ويثبت قدميك ويحفظ قلبك سبحانه وتعالى، ويشرح صدرك ويأخذ بيدك إليه جل وعلا محفوظا إلا هو سبحانه وتعالى. فمتى ما حفظته فإنك تنتظر أن يحفظك. ثم الحفظ العظيم أن يحفظك عند الموت من هذه الشبهات المضلة، من أن تموت عاصيا، من أن يختم لك بخاتمة السوء والعياذ بالله تعالى على أي معنى من هذه المعاني، ويحفظ عليك إيمانك حال الموت فتنتقل إلى الله تعالى، كما قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. انظر إلى حفظ الله، تتنزل عليهم الملائكة لتحفظهم من كيد الشيطان، فإن أشد كيد الشيطان عليهم عند سكرات الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا يستقيمون إلا بحفظ الله لهم سبحانه وتعالى، وإلا أن يقدموا هذه الأسباب التي يحفظهم الله تعالى بها. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فأنت محتاج إلى هذا الحفظ كذلك أشد الاحتياج. فانظر إليك، قصرت في حفظ الله لك، ازددت من حفظ الله لك، وأمنت أن تكون على هذه الاستقامة، فهذا الطريق قد فتحه الله تعالى لك، فما بالك تقصر فيه، فما بالك تأتي فيه متأخرا. والناس إخواننا على هذا الحال يسمعون هذا الكلام، وأن الله تعالى يستجيب لهم، وأن الله تعالى يكفيهم، وأن الله تعالى يحفظهم، وأن الله تبارك وتعالى يتوب عليهم، وأن الله تعالى هو الودود والبار والرحيم، ثم كأن الكلام ليس لهم وأنهم لا يسمعون هذا الكلام. من الذي ليس بحاجة إلى حمد الله له في طاعته وعباداته ونفسه وماله وأهله وولده وفي كل خطواته وأنفاسه التي تخرج وأنفاسه التي تدخل؟ ومع ذلك قد فتح لك باب الحفظ ليحفظك وأنت مقصر في هذا الحفظ. لذلك يقول: وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان، حفظ الله في مصالح الدنيا كحفظه في بدنه وماله وولده وأهله، وحفظه في مصالح الآخرة. وقد ذكرنا هذه القصص في المرات الماضية، كيف أن الله تعالى قد حفظ هؤلاء العباد بحفظهم الله سبحانه وتعالى، بل إن الله تعالى يحفظ الزرية بحفظ الأبوين، وقد ذكر الله تعالى ذلك في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. سخر الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام والخضر عليه السلام لهذين اليتيمين في المدينة ليحفظ كنزهما. لماذا قال كان أبوهما صالحا؟ الآية التي ذكر الله تبارك وتعالى وهي من الآيات والقصص الجميلة، يعني انظر إلى عناية الله سبحانه وتعالى بأهل الصلاح والحفظ، الله تعالى يحفظهم في ذريتهم. فلما حفظ هذا الأب نفسه وحفظ أوامر الله تعالى وحدوده وحقوقه ونواهيه، كان حفظ الله تعالى واصلا إلى ذريته، كما ذكر الله تبارك وتعالى لما قال موسى عليه السلام. هذا الخبر في قصة في قصة دخوله من القرية لما وجد جدارا يريد أن ينقض فأقام وقال لو كئت لاتخذت عليه أجرا. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصدع علي صبرا. لذلك الله تعالى يحفظ الزوجية وزوجية الزوجية بصلاح الأبوين ويحفظ الدويرات حول الرجل بصلاح الصالحين من عباده ويحفظهم ويحفظ جيرانهم ويحفظ دويرات من حولهم بحفظ هؤلاء بالله تعالى. وهذا الحفظ الأول. وقد ذكرنا هذا المعنى الذي أشرنا إليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المرأة التي خرجت في سرية من سرايا المسلمين ثم رجعت فقدت عنزتها وصيصيتها فناشدت ربها سبحانه وتعالى أن يرد عليها العنزة والصيصية فردهما سبحانه وتعالى. ونستخلص هذا المعنى المهم أنه مهما كنت في شغل الله فأنت في حفظ الله. نحفظ بها أبدا أن تحفظها أنه طالما كان المرء في شغل ربه فإنه في حفظ ربه وإن الله تعالى يحفظ عليه. عشان إخواننا بينسوا هذه المعاني يقول لك لا ده أنا عايز أمشي بسرعة عشان أصلح إبرة كذا وأصلح يسوي كذا وأصلح كذا. يقول له صلي شوية طالما كنت في صلاتك فأنت في حفظ الله لك من كل ما تخاف وتخشى. لذلك كان هذا المعنى الذي ذكرناه في المرة الماضية. يقول الإمام ابن رجب ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. ومتى كان العبد مشتغلا بطاعة الله فإن الله يحفظه في تلك الحال. ومهما كنت إذا في طاعة الله التي أنت منشغل بها فإن الله يحفظك في تلك الحال. فلا تظن أن الله تعالى يضيعك حال انشغالك به. لا يكون ذلك من الكريم سبحانه وتعالى. أنت منشغل به ثم يضيع عليك أهلك وملك ونمك. لا. ولذلك بينت لنا هذه القصة وهي قصة المرأة التي خرجت في سرية من سرايا المسلمين تقول لله تعالى وهي تناشد ربها يقول يا ربي إنك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه. أنت ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ عليه. وإني قد فقدت عنزا من غنمي وصيصيتي وإني أنشرك عنزي عنزي أو عنزي غنمتها يعني هذه شاة وصيصيتي هذه السنارة التي تغزل بها. يقول جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها بربها تبارك وتعالى تقول أي ربي قد ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ علي رد علي أي ضمنت لمن رد علي رد علي. ويذكر مناشدتها فأصبحت وقد وجدت عنزها وصيصيتها. هذا الأمر الأول. ونستكمله النوع الثاني وهو أشرف النوعين حفظ الله تعالى العبد في دينه وإيمانه قد ذكرناه. ونستكمل بقية كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله احفظ الله تجده تجاهك. قال احفظ الله يحفظ زاد هذا المعنى الجميل احفظ الله تجده تجاهك. وفي رواية تجده أمامك سبحانه وتعالى. ومعناه أن من حفظ حدود الله تعالى وضاع حقوقه وجد الله معه في كل أحواله يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لذلك كتب بعض السلف إلى أخ له أما بعد فإن كان الله معك فمن تخاف وإن كان عليك فمن ترجو. كان الله معك فمن تغاو، فإن كان عليك فمن ترجو. لو رجعت الدنيا كلها وهو عليك فلن ينفعك الدنيا للآخرة. وهذه يعني المعية تجد الله تعالى أمامك وتجاهك، هي المعية الخاصة المذكورة في قوله تعالى لموسى عليه السلام وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فإذا حفظت الله تعالى تحققت بأن الله معك، وأن الله أمامك، وأن الله تجاهك، وأن الله يحوطك ويمنعك ويوفقك وينصرك ويسددك ولا يخذلك سبحانه وتعالى ولا يتركك. لذلك قال المعية نوعان: المعية الخاصة والمعية العامة. هذه المعية الخاصة أن الله تعالى مع أهل الإيمان، مع أهل الحفظ معية، أن لهم معهم معية خاصة وهي المذكورة في قوله تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لما ذهب إلى فرعون قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. مش أسمع وأرى وهسيبهم يعني، أسمع وأرى يعني أسمع وأرى يعني أحكمكما. لأنه قال لا تخافا يعني لن يصل إليكما شيء تكرهانه. وهي المعية التي قال فيها كذلك موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهديني. لما قال بني إسرائيل عندما أدركهم فرعون وقومه وواجهوا البحر قالوا: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. خلاص علي العوض، سوف يدركنا فرعون وقومه والبحر أمامهم، البحر أمامهم وفرعون وجنوده من ورائهم. قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. لم يكن على بال بني إسرائيل ولا بال فرعون ولا بال الدنيا كلها ولا بال موسى عليه السلام. وقف موسى ولكنه على يقين من الله تعالى وثقة في الله أن الله تعالى معه، أن الله تعالى سينجيه، ولكنه لا يدرك معه ولا يدرك كيف سينجيه سبحانه وتعالى. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. لا خلاف فيها ولا تشكك ولا ريب. أما كيف؟ قال: فرب رب عصاك البحر. فانفلق فكان كل فرق كالطوج العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. قصة طويلة جميلة أشرنا إليها يوما في الخطبة، كيف أن الله تعالى فلق البحر وجعل لهم 12 ممرا يمرون منها والماء واقف هكذا. تستطيع الدنيا كلها أن تمسك شوية ماء تعفهم كده؟ لا تستطيع، لا الدنيا ولا الآخرة ولا الجن ولا الإنس. تعرف شوية ماء كده في الهواء ما تعرفش. فهذه المعية الخاصة تحفظ الله، تجده أمامك، تجده معك، تجده تجاهك، تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، بخلاف المعيات العامة التي ذكرت في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ولا يستخفون من الله وهو معهم. الآية التالية. فهذه المعية المعية العامة. أما المعية الخاصة فهي التي تقتضي التأييد والنصر والمعونة، وتقتضي كذلك الإعانة بخلاف المعيات العامة. إن الله تعالى كما يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا أكثر من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا. فإن هذه المعية تقتضي العلم والاطلاع بكل خلقه سبحانه وتعالى، ولكنها تقتضي تخويف العباد من الله تعالى والمراقبة له سبحانه وتعالى. فمن حفظ الله تعالى وراعى حقوقه وجده أمامه وتجاهه في كل حال فاستأنس به سبحانه وتعالى واستغنى به عن خلقه جل وعلا. ويقول لبعضهم: ألا تستوحش وحدك؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني سبحانه وتعالى. وقيل لآخر: نراك وحدك؟ قال من يكن الله معه كيف يكون وحده؟ وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مع عبدي إذا ذكرني، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أشرنا حظ المرء من حفظه لله تعالى، وله حظ آخر متعلق بالعباد أن يحفظ عليهم دينهم، وأن يحفظ عليهم سرهم وأماناتهم، وأن يحفظهم كما يحفظ نفسه، وأن يحفظهم كما يحب لنفسه أن يحفظها. لا يستكمل حظه من الله تعالى إلا بأن يكون كذلك مع المؤمنين، أن تحفظ إيمانهم ألا تكون سببا لفساد إيمانهم وتشويش قلوبهم وخروجهم من عبادة ربهم وتركهم من الوساوس ونهبا لشياطين الله، وإنما أن تكون كذلك، أن يكون حظك من الله تعالى في عباده أن تحفظ عليهم دينهم وقلوبهم، وأن تحفظ عليهم سرائرهم وأمانتهم، وأن تحفظ عليهم أموالهم وما يحبون أن يحفظوه، وكذلك أن تحفظ عليهم ما تحب أن تحفظ لنفسك، وأن لا تقصر فيها لتستكمل حفظ الله تعالى لك. هذا جزاء حفظ الله تعالى للحافظين له سبحانه وتعالى، وهذا حظهم وما ينبغي أن يكون. فلا تفكر كل أحد في حفظه لربه سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا كيف يكون المرء مشغولا بذكر الله تعالى، يعني إذا لم يكن المرء مشغولا في مجلس كهذا كما ذكرنا في التواب، في لما كنا كانوا يعودون في المجلس الواحد النبي صلى الله عليه وسلم رب الخير يتوب علي انك انت التواب الرحيم 100 مره، ان لا ينبغي ان يخلي المرء لسانه وقلبه عن الذكر. فهذا اولى مواد الحفظ التي يحفظ بها ربه سبحانه وتعالى، والتي يشتغل بها قلبه، فيتواطا القلب واللسان على هذا الذكر الذي يكون بدايه لحفظ الله له، وخروجا عن الغفلة، وخروجا عن عدم حفظ الله تعالى كذلك. نقف عند هذا الحد. في بعض الأخوة بسألة تطول صلاة العشاء، ازاي انا اتكلمت هذا الموضوع ازاي ربما عن اخوة جديدة ولا حاجة؟ صلاة العشاء ملخصها ان العلماء متفقون دون استثناء على ان الناس لو اجتمعت على تطول الصلاة، او لو علم المسجد من المساجد بتطول الصلاة وان اهله المصلون فيه يصلون على الصلاة فلا بأس بذلك، فبقوا على ذلك. إن شاء الله هذه الأسئلة سنجيب عليها، أسئلة كثيرة في الدروس التي نحن فيها، إن شاء الله تعالى سنجيب عليها بإذن الله تعالى. إن شاء الله. أنا ينبغي أخواني ما يحرموش نفسهم من الصلاة بعد الدرس. فنحن قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، إذا أهمه أمر، إذا فزع إلى الصلاة، فينبغي على المؤمنين أول ما يفزعون يفزعون إلى الصلاة يفزعون إلى الصلاة وفعل البلاء عن أنفسنا وعن أهل الإيمان وعما نزل بالمسلمين في كل مكان. وكنا لا يحرم المرء نفسه من ركعتين خفيفتين من أربع ركعات خفيفة. كنا في الدرس الآن أنه إذا كان المرء في شغل الله تعالى في الصلاة لله تعالى فإن الله تعالى في شغل وأن الله تعالى يحفظ عليه وبيجر بقى وخايف على إيه خايف على إيه إذا كان ربنا لا يحفظك أنت لا تحفظ نفسك كنت حفظت نفسك بقى حفظت صلاتك وعباداتك وكذا. لذلك لا ينبغي للمرء أن يتأخر في هذا المعنى أن قال له اركع يركع. لذلك الإمام أحمد وكثير من أهل العلم كان يقال له مثلا يصلي لماذا تصلي في وقت الكراء قال وإذا قيل له اركع لا اركع يخاف أن يدخل في هذا المعنى إذا قيل له اركع لا اركع. هذا الأمر مهم أننا نريد أن نفزع إلى الصلاة وأن نتعلم الفزع إلى الله تبارك وتعالى حتى يحفظ المؤمنين وديار الإسلام وديار المسلمين وأن يرفع عنهم البلاء والكرب فإنه لا حافظ لهم إلا الله سبحانه وتعالى ولا رافع لهذا البلاء إلا الله. ولا بد وأن يأخذ المسلمين في أسباب ذلك إذا لم يقدم السبب إلى الله تبارك وتعالى من الصلاة وغيرها هل ينتظرون أن يفرج الله عنهم؟ بماذا يفرج الله تعالى عنه؟ والمتكاسل متكاسل عن نفسه وعن إخوانه والمقصر مقصر في حق نفسه وفي حق إخوانه. اللي بيهرب ده بيهرب من بيهرب مني ولا بيهرب من الصلاة بيهرب من ربنا سبحانه وتعالى. لما تعتني اللي هيصليهم دول مش معقول يعني هيروح يقف على المحطة ولا يقف إشارة ولا كذا يضيع بقى ربع ساعة عشر دقايق ولا ضيع كذا ولا كذا ولا يحصل بأي حاجة. لا بد طالما أنه قد قدم أمرا على أمر الله تعالى فإنه لا يبارك له فيه. نتعلم احنا عايزين نتعلم الحاجات دي كيف بقى تكون هذه الأسماء الحسنى داعية للمرء إلى أن يوحد ربه وأن يقبل عليه وأن يحبه وأن يدعوه وأن يكون الله تعالى كافيه وأن يكون الله تبارك وتعالى حفيظه وأن يكون الله تعالى المجيب له وأن يكون الله تبارك وتعالى البر به. بس تتعلم منك الكلام ده ماشي. واحد راجل طيب يقول سبحك الله أهدين يا رب العالمين ويقول سبحك الله كنت أعلم من نعم الله علي الكثير الذي لا يحصى وكنت عاجزا عن شكري وها أنت أوضحت لي كثيرا آخر من نعم الله وطبعي مزيد من الهام فمتى أشكر سمعك الله. عرفنا غلطان اللي فهمتينك نعم ربنا يعني غلطان اللي فهمتينك نعم ربنا اللي انت متعرفهاش ويقول سمعك الله أمين يا رب ربنا سمعنا جميعا. بس دي حاجة مش وحشة يعني صاحب السؤال يطمئن بس فين يطمئن. انا كنتش اجاوب على اسئله بس حد مصطفى قدام مسائل مهمه ايه وانا يعني انا بختصر اقدر على قدر ما استطيع الاختصار عشان نحاول نخلص جزء كبير من العلم بالله تعالى مهم العلوم التي تسمعونها اليوم. هذا العلم الشريف العلم بالله تعالى ومعرفته سبحانه وتعالى. مسألة الشكر هذه قد شرحناها لو يتذكر المتذكرون شرحنا قضية الشكر شرحناها في بعض الخطب وفي بعض الدروس. لكن المهم الآن الذي يعالج به أخونا نفسه أنه قال موسى عليه السلام لله تعالى يوم الطور أي ربي إذا صليت فمنك وإذا تصدقت فمنك وإذا بلغت رسالاتك فمنك فكيف أشكرك. يعني أنا لو صليت أنت الذي تعين المرء على الصلاة وإذا تصدقت فأنت الذي تحمل المرء على الصدقة وإذا بلغت رسالاتك ودعوتك فأنت الذي تحمل على ذلك. يعني أنك سبحانك لك الفضل في الأولى والآخرة وكذلك لك الفضل في حمل المرء على هذه العبادات، ولك الفضل على إعانته عليها، ولك الفضل في السعادة عليها، فمتى يشكرك؟ قال الآن شكرتني. وهذا المعنى الجميل الذي يصل إلى أخيه، وهو أنه عندما يشعر المرء ويصل إلى الدرجات التي لا يستطيع شكر النعم فيها فقد شكر الله تعالى. يعني إحساس المرء بالعجز عن شكر النعم هذا شكر للنعم، ولكن بشرط بقى مهم كالتبع، بشرط أن يبلغ الجهد من المرء في شكر النعم أقصاه. يعني إيه؟ يعني أنت علمت نعم الله تعالى فتشكر هذه النعم على قدر ما تستطيع حتى تعجز عن الشكر، وأن تقول أي رب لا أستطيع أن أشكر بعد ذلك، يقال الآن شكرت. هل من المسألة دي؟ يبقى عندما يصل المرء إلى الإحساس بالعجز عن الشكر وصل إلى الشكر، ولكن بشرط أن يبلغ جهده كاملا، يعني أن يبذل جهدا طويلا في أن يشكر النعم. مش يجي يقول إيه والله ده أنا عندي نعم كذا وكذا، المال والصحة والولد والصلاة والعبادة والذكر والصلاة والدروس وكذا وكذا، يا هشكر ربنا إزاي يلا ننام بقى. ده الشكر مش ده الإحساس بالعجز عن الشكر، والإحساس بالعجز عن الشكر أن يصل بعد بلوغ الجهد كل أن يقول يا رب بالنعم كلها أنا مش عادة بقى خلاص، ما فيش بقى لا وقت ولا جهد ولا صحة أن أشكر أكثر من ذلك. يقول لي بقى هذا الآن شكرتني، فقد بلغ من موسى الصلاة والعبادة والصدقة وتبليغ الرسالة وتحمل الأذى مبلغا عظيما كما ذكر الله تعالى عنه عليه السلام، وتحمل في سبيل ذلك ما ذكر القرآن الكريم. ثم بعد أن بذل ذلك كله قال يا رب قد كل منك، يعني إن تحملت فمنك، وإن بلغت فمنك، وإن سليت فمنك، وإن تصدقت فمنك، وأنت الجميل المتكرم بعد ذلك بقبول هذه الأعمال وبالثواب عليها، يعني أنت الذي حملت عليها وعانت عليها ووفقت لها، ثم بعد ذلك أنت الذي قبلتها وأثبت عليها وأعطيت عليها الأجر الجزيل، فكيف أشكر؟ يقول لا إن شكرت، إذا أنت اللي سمحك الله بقى ولا أنا؟ ولا إحنا نكون؟ إحنا نكون. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وأمهاته وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وبدنا على البلاء صابرا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها وأنت وليها مولاها يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر فارتبنا يا مولانا في مجلد المقادير يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم أكرمنا ولا تهنا وربنا وارض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم انصرنا على القوم المفسدين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وارزقنا الفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا بين من لا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلم بفضلك كلمة الحق والدين واهزم الكفر والكافرين اللهم اعزم الكفر والكافرين اللهم ارفع بأسك عن المسلمين اللهم احفظ ديار المسلمين اللهم أيد عبادك المؤمنين اللهم انزل بأسك بالكافرين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم اللهم اجعلهم عبرة ونكالة اللهم اجعلهم عبرة ونكالة اللهم اجعلهم عبرة ونكالة اللهم عليك بأعداء الدين اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تكتب لهم أحدا اللهم إنا نعوذ بك من شرهم ونبلغ بك في نحورهم اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت اللهم فرج كرب المكروبين وهل المعمومين أسر المأسورين وذل المدينين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيف فيك إلا برجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان شاء الله اخواننا نردك بعد الصلاه اللي صلبتها تقول كذا في ان شاء الله عقيقه لنسوه الشيخ. مثلا تاكل قبل ما تمشي.